هل الأصل في الأموال والأعراض الحل أم الحرمة مع الدليل؟ الأصل في الأموال والأعراض حرمة، وحرم علينا أموالنا، قال ولا تأكلوا أموالكم بأيديكم الباطل، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، بحرمة يومكم هذا، بشركم هذا، بلادكم هذا، خطره يوم النحر في مكة عليه الصلاة والسلام، فالأصل فيها تحريم الأموال والدماء والأعراض، فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع، ما أحله الشرع من دمائنا بالقصاص لرجل المحصن فهي ذلك ما أحله الشرع، ومن الأعضاء السرقة المحاربة، ومن الأموال يعني الزكاة إذا أبى، ومن نفقة أهله إذا أبى، وزوجه إذا أبى، فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع.